الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل شرحنا للعقيدة الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية على متن الشيخ الهراس رحمه الله تعالى. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الإيمان بالكتب، ثم قال: والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا. منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس وهود وشعيب وصالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. صلى الله وسلم وبارك على جميع رسل الله عز وجل وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قال: وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم، دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه. قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضلهم أولو العزم، والمشهور أنهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم ذكروا معا في قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا مجمل ما قاله الشيخ في الإيمان بالرسل، الشيخ الهراس يعني رحمه الله تعالى. طبعا رسل الله عليهم الصلاة والسلام هم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة أولهم نوح أو أولهم إدريس أو أولهم فلان، المسألة فيها خلاف، ولكن عندنا نص في كتاب الله عز وجل ينص بداية من نوح. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كما أوحينا إلى مين؟ إلى نوح. ثم قال: والنبيين من بعده. فهذا نص يفهم منه أن أول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هو نوح صلى الله عليه وسلم، يعني وحيا كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده، وهو وحي الرسالة وقوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. يعني رب العزة يخبرنا أنه أرسل نوحا وإبراهيم وجعل النبوة والكتاب من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم. يبقى إذن النبوة والكتاب بمفهوم أو بصريح هذا النص بصريح هذه الآية في نوح وذريته وإبراهيم وذريته. خلاص. طب هو إبراهيم من ذرية مين؟ نوح. ومش كل الناس هلكت في الطوفان ونوح هو أبو البشر الثاني؟ طوفان اللي أغرق الأرض جميعا. طيب قوله في ذريتهما أي ذرية نوح وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. والذي قبل نوح لا يكون من ذريته. يعني لو في نبي قبل نوح ما يبقاش من ذرية نوح، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أوحينا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. في ذرية نوح وذرية إبراهيم. يبقى اللي هيجي اللي كان قبل نوح ما هوش من ذرية، مش من ذرية نوح قطعا، مش من ذرية نوح قطعا. طيب والذي قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قول الله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قد نقول إن قوله من قبل يدل على ما سبق. إذن من القرآن ثلاثة أدلة على أن نوحا صلوات الله وسلامه عليه هو أول الرسل، هو أول الرسل. وعندي دليل من السنة إن نوح هو أول رسل الله. في حديث الشفاعة الطويل اللي في الصحيحين أن أهل الموقف يقولون لنوح أنت أول رسول أرسله الله إلى الناس، وهذا صريح. يعني النص هنا ايه؟ صريح ان نوح اول رسول. اما ادم عليه الصلاة والسلام فهو نبي وليس برسول، فهو نبي وليس برسول. واما ادريس فذهب كثير من المؤرخين او اكثرهم وبعض المفسدين ايضا وبعض المفسرين، مفسدين ايه؟ وبعض المفسرين ايضا الى انه قبل نوح وأنه من أجداد نوح، لكن هذا قول ضعيف جدا، والقرآن والسنة يردانه، والقرآن والسنة يردانه. وآخر هؤلاء الرسل يبقى اتفقنا إن احنا نؤمن بالرسل جميعا ما علمنا منهم وما لم نعلم. أولهم نوح نتكلم عن الرسل، وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك رب العزة سبحانه وتعالى قال ها ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل خاتم المرسلين، لأنه إذا ختم النبوة فختمه للرسالة من باب أول، فختمه للرسالة من باب أول. فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام هنا إشكالية، يعني احنا بنقول آخرهم مين؟ مين آخر الرسل؟ ها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عندك إشكالية إن عيسى عليه السلام هينزل في آخر الزمان، خلاص، كما عند أحمد من حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، قال هو خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يعني حديث متفق عليه، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. وقد ذكر ابن كثير الأحاديث الواردة في نزول عيسى صلى الله عليه وسلم إلى الأرض من السماء عند تفسير قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فما الجواب؟ يعني دلوقتي احنا بنقول ان النبي محمد اخر الانبياء والرسل خاتم، طب نزول عيسى اخر الزمان ده وضعه ايه؟ هل عيسى ينزل ومش نبي ولا هو نبي؟ هو نبي قطعا. خلاص نقول هو لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما يحكم الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص. فإذا قال قائل من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وعيسى يحكم بشريعة النبي فيكون من أتباعه، فهل يصح قولنا أن أبا بكر خير الأمة وسينزل فيها عيسى؟ هل يصح قولنا هذا؟ الجواب من أحد ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن عيسى صلى الله عليه وسلم رسول مستقل من أولي العزم من الرسل، ولا يخطر ببال أحد قط المقارنة بينه وبين أي أحد من الأمة كائنا من كان، فكيف بالمفاضلة؟ يعني ما تنفعش المقارنة، فكيف بالمفاضلة؟ انت ازاي لسانك طوعك انك تقول ابو بكر افضل الامة، طب عيسى هينزل مين اللي هيبقى افضل؟ المقارنة بينهم ما تنفعش. طب ازاي يبقى من باب اولى المفاضلة انك تقول مين الافضل؟ ما ينفعش. خلاص. وعلى هذا يسقط هذا الايراد من اصله، لانه من التنطع، وقد هلك المتنطعون كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ابن مسعود. الوجه الثاني أن نقول هو خير الأمة إلا عيسى، نقول أبو بكر خير الأمة إلا عيسى باستثناء مين؟ عيسى صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن نقول إن عيسى ليس من الأمة، ولا يصح أن نقول إنه من أمة محمد وهو سابق عليه، لكنه من أتباعه إذا نزل، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة. والجواب الأول عندي أولى، الجواب الأول عندي أولى، إن عيسى رسول مستقل من أولي العزم من الرسل، ولا يخطر ببال أحد كائنا، يعني أهل السنة والجماعة لما قالوا إن أفضل الأمة أبو بكر لم يخطر ببال واحد فيهم المقارنة مع عيسى، لم يخطر، فضلا عن إنك تقول اللي هيبقى أفضل الأمة أبو بكر أفضل الأمة هنفاضل بينه وبين أبو بكر، لا لا، هذا القول ساقط من أصل، ساقط من أصل، ده من التنطع. فإن قال قائل كيف يكون تابعا، احنا بنقول ان عيسى هينزل لا بشريعة جديدة ولن يحكم بشريعته، انما سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بالقرآن والسنة. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل اخر الزمان مش هيحكم الناس بالانجيل، الانجيل نسخ خلاص، هيحكم الناس بالقرآن والسنة بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل كيف يكون تابعا وهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب أهل الجزية، يعني خلاص قلنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إقرار له فتكون من شرعه ويكون نسخا لما سبق من حكم الإسلام الأول. قلت التعريف بالنبي والرسول والفرق بينهما لابد، لابد ان احنا نعرف النبي الرسول الفرق بينهم بعد ما عرفنا مين أول الرسل ومين خاتم الرسل ونزول عيسى صلى الله عليه وسلم آخر الزمان. طيب، النبي في لغة العرب مشتق من النبأ وهو الخبر، مشتق من النبأ وهو الخبر. قال تعالى عم يتساءلون عن النبأ العظيم. وإنما سمي النبي نبيا لأنه مخبر، مخبر، مخبر من عند الله ومخبر عنه. مخبر يعني يأتيه الخبر من الله، ومخبر عن الله سبحانه وتعالى، أي أن الله أخبره وأوحى إليه، كما قال الله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وهو مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه، يبقى الأول هو مخبر، قالت من نبأك هذا، يعني من أخبرك هذا؟ قال: نبأني، أي أخبرني العليم الخبير. وهو مخبر عن الله سبحانه وتعالى ومبلغ خبر الله إلى خلقه، قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور. نبئ، وهناك من أنبأك؟ قال: نبأني، خلاص. وقول الله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، خلاص. وقيل النبوة مشتقة من النبوة، وهي مرتفعة من الأرض. نبوة مرتفع، يعني الشيء المرتفع من الأرض. وتطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغوي أن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، فالأنبياء هم أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليهم، وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم. أما الرسول، ده تعريف مين؟ النبي. يبقى تعريف النبي لسه نكمل، هناخد بس الرسول وبعد كده نكمل، خلاص. أما الرسول في اللغة، فإذا بعثت شخصا في مهمة، الرسول في اللغة عن التوجيه، خلاص. الإرسال يعني التوجيه، بتقول إيه؟ أرسله إلى كذا، يعني وجهه إلى كذا. فإن بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك. قال تعالى حاكيا قول ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. سمتهم مرسلون. وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعث، أخذا من قول العرب: جاءت الإبل رسلا. رسلا يعني متتابعة، يعني متتابعة. رسلا، معذرة، ما تنفعش رسلا، رسلا، رسلا يعني متتابعة. وعلى ذلك فالرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى إلى الناس. قال الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها. طيب، ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ الفرق بين النبي والرسول: لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي. ويدل على بطلان هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عدة الأنبياء 124,000 نبي. عدد الأنبياء 124,000 نبي، وعدد الرسل 310. يعني عدد الرسل 300 وشوية، خلاص، وعدد الأنبياء 124,000. فطبعا بون شاسع بينهم. ويدل على الفرق أيضا ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول، يعني ده مش من عندنا برضو، خلاص. في قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، إلا ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. لو إن الرسول هو النبي ما كانش هيبقى فيه معنى لهذا الفصل، خلاص. ووصف، نعم، ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة، كقوله في حق موسى عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. جمع له الايه؟ الاثنين. جمع له الاثنين. والشائع عند العلماء أن النبي أعم من الرسول، فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يأمر بالبلاغ، وهذا تحت ناظر، وهذا تحت ناظر. أنا بنقل قول العلماء ولكن هنفصل. وعلى ذلك فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. وهذا الذي ذكروه هنا بعيد من إن النبي بيوحى إليه ولم يؤمر بالبلاغ. طب يوحى إليه ليه؟ خلاص. الأول أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا، يبقى إذن هنا النص بيقول أن النبي مرسل، زي ما الرسول مرسل. خلاص. فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ، فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ. ما المعنى إن هو رسول؟ إن ربنا أرسله. أرسله ليه؟ ما هو لو مش هيبلغ رسالة يبقى مش اسمه رسول، لو مش هيبلغ رسالة يبقى مش مرسل. خلاص. الأمر الثاني أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى، والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدور واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموت. ربنا ما بيبعتش العلم بتاعه في واحد نبي عشان يكتم جوه صدره ويموت بيه، مستحيل الكلام ده. الأمر الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلين والنبي وليس معه أحد. فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. والتعريف المختار لدي أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. وقد كانت بنو إسرائيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي وإنه لا نبي بعدي، رواه البخاري. وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى التي هي التوراة، وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله تعالى. قال الله تعالى، الدليل على طول: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، إلى آخر الآيات. فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه، يوحى إليه. فالنبي منها من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا، يوجب على قومه أمرا. يعني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل، كان الرد إيه؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال. يبقى لو كتب مفيش منه مفر. طب هيكتب عن طريق مين؟ هذا النبي. يبقى ما يوحى إلى النبي لا يجوز تركه، ما يوحى إلى النبي لا يجوز ولا يجوز كتمانه. واعتبر في هذا بحال داود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهما وزكريا ويحيى، فهؤلاء جميعا أنبياء، وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل والحكم بينهم وإبلاغ الحق. وما كانت لهم، يعني هل كان لسليمان رسالة؟ هل كانت ليحيى رسالة؟ هل كانت لزكريا رسالة؟ وكانوا يسوسون بني إسرائيل. ما هي أهمية الإيمان بالرسل؟ طبعا يا أخوانا دي من أصول الإيمان، الكلام اللي احنا بنقوله ده المفترض انك حافظه، مش المفترض انك بتتعلمه دلوقتي، احنا بنمشي عليه بس من باب التذكير، لكن المفروض ده إيمانك، دي عقيدتك، المفروض ان انت حافظها. يعني الكلام اللي انا بقوله سابق ده كله المفروض انت عارفه. الإيمان بالأنبياء والرسل أصل من أصول الإيمان بلا نزاع، لأن الله تعالى أمرنا بذلك فقال قل آمنا بالله، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأيضا هذه الآية تصلح كدليل سابق إلى أن النبي يوحى إليه، فإسماعيل صلوات الله وسلامه عليه هل له رسالة؟ ومع ذلك قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى ومن لم يؤمن، وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اللي يكفر بالله أو بالملائكة أو بالرسل أو بالكتب أو باليوم الآخر هذا في ضلال بعيد، هذا في ضلال بعيد. ما هي الصلة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل والرسالات؟ الإيمان بالله والإيمان بالرسل، لأن احنا شايفين المقارنة على طول، خلاص. الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل والكتب فهؤلاء لا يقدرون الله حق قدره. كيف؟ قال الله تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الآية دي تقيلة، وما قدروا الله حق قدر إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذا كان ما أنزل الله على بشر من شيء فأن لهذه الأمم السابقة أن تهتدي، وكيف تكون حجة الله على خلق إلا بإنزال الكتب على الرسل وأمر الرسل بالبلاغ، إلا بإنزال الكتب على الرسل وأمر الرسل بالبلاغ. لذلك ربنا يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الصحف صحف إبراهيم وموسى. فالذين يقدرون الله حق قدره ويعلمون صفاته التي اتصف بها من العلم والحكمة والرحمة لابد أن يوقنوا بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأن هذا مقتضى صفاته سبحانه وتعالى، فهو لم يخلق الخلق عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني ربنا خلقه وأوجده في الحياة ومش هينزل له منهج يمشي عليه، هيسيبه كده؟ مستحيل. ده اللي بيصنع الصنعة بيعمل لها كتالوج للاستخدام، فإذا كان هذا في مخلوق فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. ومن كفر بالرسل وهو يزعم أنه يؤمن بالله فهو عند الله كافر لا ينفعه إيمانه، قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. اللي يقول أنا بؤمن بالله بس ما بؤمنش بالرسل، أو بؤمن بالله بس مش هؤمن بالرسل هؤمن بمحمد بس، أو أنا مؤمن بالله بس مش هؤمن بمحمد وهؤمن بجميع الرسل، أو أنا مؤمن بالله بس مش هؤمن بعيسى وهؤمن بجميع الرسل. لا لا والله، لا والله، لا والله. الآية نص: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إحنا هنؤمن بإبراهيم وبموسى والباقي مش هنؤمن بيه. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. شوف ربنا نص قال إيه: أولئك هم الكافرون حقا. حقا يبقى ما يجيش بقى واحد يقول لي أصل النصارى مش كفار، ولا أصل اليهود مش كفار، ولا أصل مش عارف مين مش كفار. ده واحد ملوش عقل ولا يعرف حاجة عن الشر. انتبهوا يرحمكم الله. فقد نصت الآية على كفر من زعم الإيمان بالله وكفر بالرسل. قال تعالى: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. يقول القرطبي في هذه الآية: نص الله سبحانه وتعالى على أن التفريق بين الله ورسله كفر، وإنما كان كفرا لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها، فكان كجحد الصانع سبحانه وتعالى. وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية، وكذلك التفريق بين الله ورسله. يبقى إذن صلة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل والكتب صلة وثيقة لا تنفك. لا يمكن اللي هيؤمن بالله ومش هيؤمن بالرسل والكتب ما آمن، بل هو الكافر حق الكفر. حتى وإن طلع عليك واحد لا يفقه في دين الله شيء وقال لك إن هذه الطائفة هي ليست كافرة بالله وإنما كافرة بمحمد، فهي كافرة. قال الله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا. انت لو رحت تسألهم هم نفسهم وتقول له أنا ايه في معتقدك، يقول لك انت كافر ولن تلج الملكوت. مش هتدخل الملكوت، يعني مش هتدخل الجنة ولا هتورد عليها. فتمييع القضايا مش في دين الله خالص خالص. طيب، وجوب الإيمان بجميع الرسل، وجوب الإيمان بجميع الرسل، واجب عليك الإيمان بجميع الرسل. فالكفر برسول واحد هو كفر بجميع الرسل. إذا كفرت بمحمد فأنت كافر بجميع الرسل من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كفرت بعيسى فهو نفس المعتقد، إذا كفرت بموسى فهو نفس المعتقد، إذا كفرت بإسماعيل فهو بنفس المعتقد، إذا كفرت بإبراهيم فهو نفس المعتقد، إذا كفرت بنوح فهو نفس المعتقد، إذا كفرت بداود فهو نفس المعتقد. يعني لو واحد من الأمة بتاعتنا طلع وقال إن هو كافر بداود هو كافر بمحمد قبل داود. ما ينفعش ولا يقبل ولا يقبل. فالكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. هم قوم نوح كذبوا مين؟ ما تردوا، كذبوا نوح. وربنا ما قالش ان هم كذبوا نوح، قال كذبوا مين؟ المرسلين. ما هو اللي كذب نوح كذب كل، خلاص. وقال الله تعالى كذبت عاد المرسلين، مع انهم ما كذبوا الا هود، والى عاد اخاهم هودا، هم كذبوا هود. فلما كذبوا هود ربنا قال ان هم كذبوا المرسلين. وقال الله تعالى كذبت ثمود المرسل، مع انهم ما كذبوا الا صالح، والى ثمود اخاهم صالحا، هم ما كذبوا الا صالح، ومع ذلك ربنا قال كذبت ثمود. يبقى لما تقول ان قوم نوح كذبوا محمد انت صادق، لما تقول ان قوم نوح كذبوا ابراهيم انت صادق. ليه؟ هذا نص كتاب الله، واللي كذب رسول كذب جميع الرسل. وقال الله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين. ومن المعروف ان كل امه انما كذبت رسولها، الا ان التكذيب برسول واحد يعد تكذيبا بالرسل جميعا، ذلك ان الرسل حملت رسالة واحدة، حملت رسالة واحدة. والكلام ده احنا اتكلمنا عليه في ان الدين عند الله الاسلام، وجبنا الادلة. ودعاة دين واحد ومرسلهم واحد، مين اللي ارسلهم جميعا؟ الله. مين اللي اوحى اليهم جميعا؟ الله. هل في شرع الله من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها تعارض؟ لا يمكن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبشر المتقدم منهم بالمتأخر، الرسول اللي بيجي بيبشر باللي هيجي بعده، كما بشر عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ويصدق المتأخر المتقدم، يعني المتقدم بيبشر باللي جاي، واللي جه بيصدق اللي قبله. مفيش فيها فصال، مفيش فيها فصال. ومن هنا كان الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض كفر بهم جميعا. وقد وسم الله عز وجل من هذا حاله بالكفر كما سبق وقلنا، قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقد أمرنا الله بعدم التفريق بين الرسل والإيمان بهم، فقال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن سار على هذا النهج فقد اهتدى، قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا والذي يخالفه فقد ضل وغوى، قال الله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد مدح الله رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين تابعوه لإيمانهم بالرسل جميعا وعدم تفريقهم بينهم، قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ده معتقد الأمة، ده معتقدنا، ده معتقد أمتنا. ها؟ لذلك في ذكرت لكم قبل ذلك في المناظرة التي تمت ودعا إليها أحد الأمراء ثلاثة، عالم من علماء النصارى وعالم من علماء اليهود وعالم مسلم، للمناظرة في أيهم على حق وأيهم يدخل الجنة، يعني أي الفرق الثلاثة يدخل الجنة. فهذا يعزم على هذا بالتقدم وهذا يعزم على هذا بالتقدم. فدخل العالم المسلم وقال بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، إن كانت الجنة مع موسى فسندخلها مع موسى لأننا نؤمن بموسى، وإن كانت الجنة مع عيسى، يعني لو الجنة مع عيسى لوحده، فنحن داخلوها لأننا نؤمن بعيسى، وإن كانت الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم فنحن داخلوها لأننا أمته. فليقل لي إن كانت الجنة مع محمد كيف سيدخلها هذا وهذا، لأنهم لا يؤمنون به. فانتهت المناظرة قبل أن تبدأ، انتهت المناظرة قبل أن تبدأ بإحقاق الحق وإبطال الباطل. طيب، ووعد الله الذين لم يفرقوا بين الرسل بالمثوبة والأجر الكريم، قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورا، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيم. وقد ذم الله أهل الكتاب لإيمانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض، حيث قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وشرع محمد مما أنزل الله، كان ردهم إيه؟ نؤمن بما أنزل علينا احنا بس، ويكفرون بما وراءه، يعني إيه يكفرون بما وراءه؟ يكفرون بما دونه، أي شيء غيره يكفروا به، أي شيء غير اللي أنزل عليهم يكفروا به. قال وهو الحق مصدقا لما معه، وهو الحق مصدقا لما معه. فاليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد، والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. عدد الأنبياء وكيف نعرفهم، عدد الأنبياء قد إيه ونعرفهم إزاي، عدد الأنبياء كام ونعرفهم إزاي. اقتضت حكمة الله تعالى في الأمم قبل هذه الأمة أن يرسل في كل منها نذيرا، ولم يرسل رسولا للبشرية كلها إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. واقتضى عدله ألا يعذب من الخلق أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن هنا كثر الأنبياء والرسل في تاريخ البشرية كثرة هائلة. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدة الأنبياء والمرسلين. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم النبيون؟ قال 124,000 نبي. قلت كم المرسلون منهم؟ قال 313. هذا الحديث في إسناده ضعف، رواه أحمد في المسند وقواه بعضهم، ولكن عندي في إسناده ضعف. من الأنبياء والرسل من لم يقصصهم الله علينا، وهذا هو العدد الكبير، العدد الكبير الضخم جدا هو اللي ربنا ما قصوش علينا، لكن ربنا قص علينا عدد معين من الرسل. خلاص، والرسل وهذا العدد الكبير للأنبياء والرسل يدلنا على أن الذين نعرف أسماءهم من الرسل والأنبياء قليل جدا، وأن هناك أعدادا كثيرة جدا لا نعرفها. وقد صرح القرآن الكريم بذلك في أكثر من موضع، قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالذين أخبرنا الله بأسمائهم في كتابه أو أخبرنا بهم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نكذب بهم. كل أسماء الرسل اللي وردت في القرآن الكريم لا يجوز لك ولا يحل لك، وإن كذبت أحدهم كفرت. ومع ذلك فنؤمن أن ومع ذلك نؤمن أن الله أرسل رسلا، يبقى في عندي رسل أعرفهم تفصيلا اللي ربنا قصهم علي، وأؤمن بالباقي إجمالا. وأؤمن بالباقي إجمالا. الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن ذكر الله في كتابه 25 نبيا ورسولا. ربنا ذكر في القرآن الكريم 25 نبي ورسول، فذكر في مواضع متفرقة آدم وهودا وصالحا شعيبا وإسماعيل. الأسماء دي واجب عليك الإيمان بها تفصيلا، ولا يحل لك تكذيب واحد فيهم. آدم وهود وصالح وشعيب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ومحمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا. وقال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وقال: محمد رسول الله. وذكر 18 منهم في موضع واحد في سورة الأنعام. قال الله تعالى: 18 نبي ورسول ذكرهم في موضع واحد، في آية واحدة أو في آيات وراء بعضها. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وذكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالم. 18 رسول في موضع واحد، في موضع واحد. وذكر الباقي صلوات الله وسلامه عليهم في مواضع متفرقة ذكرناها. 4 منهم من العرب، من كل الرسل اللي ذكروا في القرآن الكريم منهم 4 فقط من العرب، من هؤلاء 25. فقد جاء في حديث أبي ذر في ذكر الأنبياء والمرسلين قال: وأربعة من العرب هم هود وشعيب وصالح ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هود وشعيب وصالح ومحمد الأربعة دول العرب، الأربعة دول العرب، والباقي من بني إسرائيل يعني من غير العرب. ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل صلى الله عليه وسلم العرب العاربة، وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهما. وهود وصالح كان من العرب. أما الأسباط فهم الأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القرآن الكريم بأسمائهم. وهنا بعض الأنبياء أشار القرآن إلى نبوتهم ولكننا لا نعرف أسماءهم، وهم الأسباط. والأسباط هم أولاد يعقوب، وقد كانوا 12 رجلا، عرفنا القرآن باسم واحد منهم وهو يوسف صلى الله عليه وسلم، والباقي وعددهم 11 رجلا لم يعرفنا الله بأسمائهم. إخوة يوسف كانوا أنبياء، أنا بقول إخوة يوسف كانوا أنبياء، هم الأسباط المذكورين في القرآن الكريم. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقال الله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. وهناك أنبياء عرفناهم من خلال السنة، لا يجوز لك أيضا الكفر بهم، ويجوز ويجب عليك الإيمان بهم. خلاص، هم شيث عليه السلام يقول ابن كثير: وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أنزل على شيث 50 صحيفة. أنزل على شيث صلوات الله عليه 50 صحيفة، يعني كتابه كان 50 صحيفة. ومنهم يوشع بن نون كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم الغلول، فليبايعني قبيلة، إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. مفهوم الحديث ده؟ هو الحديث ده يحتاج محاضرة لوحده، بده محاضرة، ولكن خلاصته في دقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام بيعرفنا: غزا نبي من الأنبياء، من أنبياء بني إسرائيل، غزا يعني خرج للغزو. الناس اللي أطلعوا مع الجيش بقى قال لهم: أي راجل عقد على امرأة وما دخلش بيها ما يجيش وراي، ما يجيش وراي، ما طلعش الجهات. أيوه. لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، يعني عقد على امرأة وملكها ولما يبني به، ولا رجل اشترى خلفات وهو ينتظر ولادها. واحد اشترى شوية بهايم عش ومستني ان هم ايه يولدوا، ولا رجلا بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. ليه الثلاثة دول ما طلعوش وراه؟ لان الثلاثة دول محل شغل، كل واحد فيهم مشغول بدنيته. هيجي عند القتال الشيطان هيجيله ويقول له: يا انت هتسيب اللي انت كاتب عليها دي، وانت طب ده انت لسه ما دخلتش دنيا، ها انت هتسيب البهايم العشر وانت ما شفتش ولادها، البيت اللي انت ما سكنتهوش ده اللي انت بنيته وما تهنتش بيه هتسيبه للورثه. فده ادعى للفرار، شغل، ما تطلعوش ورايا. فلما خرج للجهاد في سبيل الله أوشك النهار على الانقضاء، وكانوا إذا دخل الليل لا يقاتلون، إذا دخل الليل لا يقاتلون، ولو فاتوا دخول هذه القرية يعني كده مش هينتصر. فماذا قال؟ قال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، انت مأمورة بالمسير في الفلك اللي انت بتدوري فيه لعند ما تغربي، وانا مأمور بفتح القرية دي النهاردة. ثم قال: اللهم احبسها علينا، وقف الشمس زي ما هي لحد ما ننتصر في المعركة، فحبسها الله عليه. مقدار كم بقى؟ الله اعلم، يوم اتنين تلاتة اربعة خمسة، لعند المعركة ما خلصت، لعند المعركة ما خلصت، فحبسها الله عليه حتى انتصروا في هذه المعركة. جمعوا الغنائم. كان قبل النبي محمد لا يحل لأحد أن يأكل حاجة من الغنائم. غنائم الحرب دي تتجمع وتنزل نار من السماء تأكلها. لذلك من خصائص النبي: أحلت لي الغنائم ولم تحل لا أحد قبلي. بعد يعمل الشيخ، ما احنا أمته، ده مكة اللي لا تحل لأحد بعد. خلاص، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، لما رأى ضعفنا وعجزنا. هذا النبي لما نزلت النار ارتفعت، ما رضيتش تاكل الغنائم، معنى ده كده بقى خلاص في غلول حصل، حد سرق من الغنائم حاجة، حد مد ايده وشال من الغنائم. قال لهم لا تعالوا، احنا عارفين انتوا كم قبيلة، هم من القبائل اللي موجودة اللي خرجت معاه، من كل قبيلة منكم يطلع راجل يبايعني، ما هو مش يبايع الجيش كله، يبايعني يعني يحط ايده ويقول ان الغلول مش فينا. فلزقت ايد واحد فيهم، في ايد النبي ما طلعتش، لزق بغيرها ما تحركاتش، قال له الغلول فيكم، هات لي بقى قومك. جاب قومه، لزقت يد رجلين او ثلاثة، قال لهم الغلول فيكم، طلعوا راس بقرة ذهب كانوا واخدينها، وضعوها فنزلت النار فأكلت الغنائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما رأى الله ضعفنا، ان احنا امة ضعيفة ومعاش يعني وفقرنا وعجزنا، احل لنا الغنائم عشان تكون معونة لينا وتكون عون لينا على القتال في سبيل الله. خلاص، وده من بين القصر اللي ربنا رفعه بنزول النبي محمد، ويضع عنهم صرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإحنا تكلمنا كان في لنا أظن خطبة جمعة عن الآثار التي رفعت بالنبي محمد، مش كده؟ خطبناها هنا تيالي، خطبناها يعني، مش خطبناها يبقى ما كانتش عندكم. الآثار والأغلال التي رفعها الله بالنبي محمد عن هذه الأمة وكانت في الأمم السابقة. خير، وفكرون. والدليل على أن هذا النبي هو يوشع ما رواه أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس على بشر. يبقى الجماعة الشيعة اللي بيقول لك إن الشمس حبست لعلي، قوله روح، قوله روح، ولا روح ليه؟ ما بيقول لك علي بيحط الفاس في أول المشرق بيبقى في آخر المغرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس، يعني لما راح يفتح بيت المقدس. يبقى أنا عندي هنا كام نبي من السنة؟ شيس ويوشع ابن نون دولي، وعندي صالحون مشكوك في نبوتهم، يعني الأدلة على نبوتهم ضعيفة، هم دول بقى اللي ممكن الاختلاف فيهم، إنما السابق لا لا. أولهم ذو القرنين، ذو القرنين ذكر الله خبر ذي القرنين في آخر سورة الكهف، ومما أخبر الله به عنه أنه خاطب: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فهل كان هذا الخطاب بواسطة نبي كان معه؟ يعني البعض قال هو كان نبي والخطاب جاله من الله مباشرة، والبعض قال لا هو ما كانش نبي، ولكن الخطاب، انتوا عارفين طبعا ان الدنيا ملكت لأربع، اتنين مؤمنين واتنين كفار، اللي ملكوا الارض من مشرقها لمغربها أربعة، محدش ملكها غيرهم، اللي ملك الارض من طلوع الشمس الى غروبها أربعة، اتنين مؤمنين واتنين كفار، المؤمنين ذو القرنين وسليمان صلى الله عليه وسلم، دول المؤمنين. الكفار النمرود اللي كان مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ها، وبخت نصر أو نبوخذ نصر، يعني على اختلاف في التسمية، البعض يقول لك بخت نصر والبعض يقول نبوخذ نصر، نبوخذ نصر والبعض يقول بخت نصر، هم الأربعة دول، الاثنين المؤمنين والاثنين الكفار. ويقال إن بخت نصر هذا اللي دخل على بني إسرائيل وجاس خلال الديار، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا، بيقول لك حطوهم كلهم وحفر لهم وولع فيهم مرة واحدة في اليهود. الشاهد ذو القرنين كان أحد الذين ملكوا الدنيا، طبعا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وبلغ مشرق الشمس وبلغ بين السدين بنص القرآن الكريم، خلاص، فهل كان الخطاب قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، هل كان الخطاب من الله لذي القرنين مباشرة أم كان الخطاب عن طريق نبي كان معه في الجيش؟ جزم الفخر الرازي بنبوته وقال ابن حجر وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر القرآن. يعني إذن ابن حجر بيؤيد أنه كان إيه؟ كان نبي، بيؤيد ان هو كان ايه؟ كان نبي، لان ابن حجر بيقول وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر القرآن. ومن الذين قالوا بنبوته علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لما سئل قال هو نبي، لما سئل قال هو نبي. والافضل ان يتوقف في اثبات النبوة لذي القرنين كما عند الحاكم وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع لعينا كان أم لا، وما أدري ذو القرنين نبيا كان أم لا. إذا كان النبي لا يدري، يعني النبي بيقول لا أدري، أتبع اللي ربنا قال فيه أهم خير أم قوم تبع، تبع ده كان لعين ولا لا؟ كان لعين ولا صالح يعني؟ لأنه من الأخبار السابقة وما جاش له نص في القرآن الكريم هل هو كذا ولا كذا. فالنبي يقول لا أدري أتبع كان لعينا أم لا، وما جاش له فيه وحي. وده يديك إن النبي ما يعرفش الغيب، لا يعرف إلا ما عرفه الله إياه. ولا أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا. فإذا كان الرسول لا يدري فنحن أحرى بألا ندري من باب أولى. إلى ذن؟ إلى ذن؟ تفضل. والعبد الصالح الذي رحل إليه موسى صلى الله عليه وسلم ليطلب منه علما، وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصته في سورة الكهف، قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والأظهر عندي أن هذه الرحمة هي رحمة النبوة، وهذا العلم ما يوحى إليه من قبل، وهذا العلم ما يوحى إليه من قبل. دولي الاثنين اللي يعني البعض تكلم فيهم ويعني مش عليهم إجماع، مش عليهم إجماع، يعني البعض قال هو عبد صالح والبعض قال هو نبي، ولكن القول الراجح عندي في الخضر أنه نبي، أنه نبي. الرسل لها وظائف ولها مهمات كثيرة، لابد من الإيمان بوظائف الرسل ومهمتهم. لازم تعرف الرسول ده مهمته إيه، ما يجوز وما لا يجوز على الرسول، ايه اللي يجوز على الرسول في العصمة وغيره، وايه اللي لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص طبعا الكلام هيحتاج جزء مش هنطول فيه قوي يعني، ولكن لو تكلمنا فيه هنهضمه حقه. انهي هذا يعني اتكلم